تفسير الآية 228 من سورة البقرة، يقول تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا لم تصل إلى مرحلة الطلاق برجاء مراجعة الآيتين السابقتين 226 و227 لمعرفة أسباب السعادة الزوجية لكي تتجنب الطلاق. فإذا وصل الأمر للطلاق فإن الإسلام يكرهه أشد الكراهية لما فيه من أضرار وتعاسات تصيب الزوجين والأبناء والأهل والأقارب وحتى المجتمع كله، ولذا يحاول أن يقلل من أضراره ويأخذ بالأخف منها دون الأشد، ويضع من الضوابط والقواعد والأسباب ما يعين على إنهائه وتجاوزه وعودة الحياة لطبيعتها، وأفضل ليعود الاستقرار وتعود السعادة بعد الاستفادة من خبراته ومراجعة أحداثه، أو إذا استحالت الحياة الزوجية السعيدة بين الطرفين فليكن الطلاق سهلا سلسا بأقل خسارة ممكنة. من هذه الضوابط أن تبقى المطلقة في بيت الزوجية لمدة 3 قروء، أي 3 حيضات، حتى يعلم خلال هذه الفترة أنه لا يوجد حمل، فلا ينسب مولود إلى غير والده، وما في ذلك من أضرار وتعاسات مجتمعية يثبتها الواقع، كما أن خلالها يمكن لكل طرف مراجعة ذاته بهدوء، وتسهل العودة بحسن التعامل فيما بينهما، وعدم نسيان فضل كل منهما والحب والسعادة السابقة بينهما، وأن سبب الطلاق هو من التفاهة، بحيث لا يصح لعاقل أن يضيع الخير السابق كله ويتعرض للضرر القادم كله من أجله، ونحو ذلك من منافع بقائها في بيتها مما يسهل ويعجل بإنهاء الطلاق ومراجعتها خلال هذه الفترة دون عقد جديد أو مهر، وإن جامعها خلالها فقد عادت. أما إن انقضت فترة الحيضات الثلاثة وأراد إعادتها فلا بد من عقد جديد ومهر جديد، وكل ذلك من أجل تجديد الطلاق لا تسهيله، والحذر أشد الحذر من الإقدام عليه إلا للضرورة القصوى. كذلك ستسعد كثيرا في الدارين إذا تأكدت أن الرجال والنساء في الأصل متساوون، فهذا يجعل الزوج لا يتعالى على زوجته أو ينتقص من شأنها، وكذلك القريب مع قريبته والزميل في العمل مع زميلته ونحو هذا، وما يتبع ذلك حتما من صراعات ظاهرة وخفية وتعاسات. فكل من الرجل والمرأة هم من خلق الله تعالى، وكلاهما فيه نفخة من روح ربه تعالى، وكلاهما له ذات العقل، وكلاهما مطلوب منه الإعمار والعلم والعمل والإنتاج والإنجاز والكسب والربح والتخطيط والفكر ونحو ذلك من شؤون الحياة، وكلاهما له ذات الحساب العادل يوم القيامة، على الخير خيرا وسعادة، وعلى الشر شرا وتعاسة، وكلاهما له ذات الدرجات في الجنات إن أحسن، وذات الدركات في النيران إن أساء. وهذا هو المعروف الذي عرفه لنا ربنا ورسولنا الأمين الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن الله تعالى بعلمه وحكمته وتمام عدله جعل للرجل درجة زائدة عن المرأة في مقابل درجة زائدة لها عليه، ليكمل أحدهما الآخر ويندمجا ولا يستطيع البعد عنه، إذ قد أصبح جزءا منه، وذلك عند زواجهما، لينطلقا في الحياة بكل اكتمال وقوة وهمة، يستكشفانها ويسعدان بخيراتها. وهذه الدرجة للرجل هي قوة التحمل والصبر، ليوفر لها الحماية والرعاية والأمن، ويقوم على خدمتها وأبنائهما وإدارة شؤونهم. والدرجة التي للمرأة هي العاطفة والحب والحنان، تقدمه له ولأسرتها بل وللكون كله، كما يقول تعالى عن هذا التساوي: بما فضل الله بعضهم على بعض، ولم يقل مثلا بما فضلهم عليهم. إذ لو كان الكون يصلح بالرجال فقط لخلقه خالقه كذلك، لكنه سيكون كونا غير متوازن، قد يغلب عليه الصلابة والقساوة. ولو كان الكون يصلح بالنساء فقط لخلقه خالقه كذلك، لكنه سيكون أيضا كونا غير متوازن، قد يغلب عليه العاطفة والطراوة. لكنه سبحانه أراده كونا متوازنا مسعدا، فوضع هذا التنوع المحدود العادل بينهما، إضافة بالقطع إلى الاختلافات الجسدية المعروفة، ليكمل بعضهم بعضا فيسعد الجميع في دنياهم وأخراهم. هذا ومعنى قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي والمطلقات اللاتي يحضن ينتظرن متحكمات بأنفسهن دون زواج بعد الطلاق مدة ثلاثة حيضات، وهذه المدة تسمى العدة، للتأكد التام خلال هذه الفترة أنه لا يوجد حمل، حتى لا ينسب مولود إلى غير والده، وما في ذلك من أضرار وتعاسات مجتمعية يثبتها الواقع. كما أن خلالها يمكن لكل طرف مراجعة ذاته بهدوء، فتسهل العودة بحسن التعامل فيما بينهما. قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي ويحرم عليهن أن يرتكبن ذنبا يحاسبن ويعاقبن عليه في الدنيا قبل الآخرة بما يناسب، وإذا لم يفعلنه ينلن ثوابهن، أن يخفين ما خلق الله في رحم كل منهن سواء أكان جنينا أم حيضا، لأن بعض المطلقات يكتمن الحمل حتى لا تطول مدة العدة والتي ستكون حينها حتى ولادة الجنين، وهي تريد سرعة التخلص من مطلقها. كذلك بعضهن يخفين حيضهن وطهرهن، فتدعي مثلا أنها ما حاضت إلا حيضتين وهي قد حاضت الحيضات الثلاث حتى تطيل مدة بقائها على ذمة مطلقها لينفق عليها، ولعله يعيدها إليه، أو تدعي أنها قد حاضتهن وهي لم تحض إلا حيضتين فقط لكي تسرع التخلص منه، وما شابه هذا من احتيالات وتلاعبات مخالفات لأخلاق الإسلام، مضرات متعسات في الدارين. قوله تعالى: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، أي إن كن يصدقن بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ويتمسكن ويعملن بحق وبالفعل بأخلاق إسلامهن، فلا يحل لهن فعل ذلك، ولا يمكن لهن أن يتجرأن على فعله حتما. وهل هناك مؤمنة ترضى لنفسها أن تعاند أحكام الله وتخون أمانته عندها خاصة وقد وثق بها واستأمنها وأرجع الأمر لها وحدها؟ إن هذا بالقطع ليس حال المؤمنات، فإيمانهن قطعا يمنعهن من ذلك. وفي هذا إلهاب للمشاعر وتحفيز ليكن كلهن كذلك، وليتنافسن في سرعة الاستجابة ليسعدن. ولمزيد من التأكيد عليهن لعدم فعله، كما أنه تهديد شديد لمن تخالف، حيث عليها أن تنتظر عقوبة الله بما يناسب مخالفتها في الدنيا ثم في اليوم الآخر. قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي وأزواجهن هم أحق بإرجاعهن للزوجية في ذلك الوقت المحدد، وهو وقت العدة. فإن انقضى هذا الوقت ولم يرد المطلق زوجته، فقد أصبحت هي أحق بنفسها تتزوج من تشاء. قوله تعالى: إن أرادوا إصلاحا، أي إن قصدوا بذلك الإرجاع الإصلاح والإسعاد واستعادة الحياة الزوجية السعيدة بإصلاح الأخطاء السابقة لا الإضرار والإتعاس، فإن لم يريدوا ذلك فليسوا بأحق بردهن، ولا يحل لهم أن يراجعوهن، كأن يقصدوا مثلا بإرجاعهن أن يطيلوا عليهن فترة العدة ولا يعاملوهن كزوجات لإيقاع الضرر بهن، حيث يجعلوهن لا هن زوجات ولا هن مطلقات يتزوجن بمن شئن بعد انقضاء عدتهن. هذا، وعلى المطلقات أن يقصدنهن أيضا برجوعهن إلى أزواجهن الإصلاح والإسعاد. وفي هذا تهديد ضمني لمن يخالف أنه سيحاسب حتما على مخالفته بما يناسب في دنياه قبل أخرى. قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي وللزوجات حقوق على الأزواج مثل التي عليهن لهم بما هو معروف عند العقل المنصف العادل وعند الصالحين أنه خير مسعد في الدنيا والآخرة. وبالجملة فالمعروف هو كل أخلاق الإسلام، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه، أي أن الحقوق والواجبات بينهما متبادلة بما يناسب كل منهما، وأن الرجال والنساء متساوون في أن كل واحد منهما عليه أن يؤدي نحو الآخر ما يجب عليه بالمعروف. إن الرجال والنساء في الأصل متساوون، فهذا يجعل الزوج لا يتعالى على زوجته أو ينتقص من شأنها، وكذلك القريب مع قريبته والزميل في العمل مع زميلته ونحو هذا، وما يتبع ذلك حتما من صراعات ظاهرة وخفية وتعاسات.